السلام عليكم الشيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، أرحب بك وأرحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لما يحب ويرضى. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. معالي الشيخ، نستهل هذه الحلقة بما سأل عنه أحد الإخوة عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. الحديث يسأل: ما هو الظن عند الله عز وجل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤمن يحسن ظنه بالله جل وعلا ويجزم بأن رب العزة والجلال صادق في وعده، وأنه سيتفضل على عباده بما يعود عليهم بالخير. ومن هنا فإن المؤمن مسلم لقضاء الله ولقدره، ولا يعترض على شيء من ذلك البتة، يتقرب بهذا إلى رب العزة والجلال. ومن هذا المنطلق فإن المؤمن لا يظن بالله ظن السوء، فهو ممن يصدق بوعد الله، وممن يرجو فضل الله، وممن يؤمل الخير من الله جل وعلا، وليس شأنه شأن المنافقين الذين يظنون بالله الظن السيء، كما قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ومن هنا فإن المؤمن يرجو رب العزة والجلال، ويؤمل في فضله سبحانه وتعالى، ويصدق بوعد الله جل وعلا. فقوله: أنا عند ظن عبدي بي، يعني أن العبد يظن بالله الخير، ويظن بالله تيسير الأمور، ويظن بالله العاقبة الحميدة، ويصدق وعد الله فيما أخبر به رب العزة والجلال. فإن الله جل وعلا قد أخبر بأمور ووعد عباده بأنواع من المواعيد، فمن ذلك مثلا أن الله قد وعد بقبول توبة التائب، فيظن المؤمن صدق وعد الله سبحانه وتعالى، وأن الله يقبل من التائبين ما يكون منهم من توبة صادقة. وهكذا إذا سمع العبد أن رب العزة والجلال قد وعد عباده بإجابة دعواتهم، فإنه يصدق ذلك ويحسن الظن في ربه سبحانه وتعالى. وكذلك إذا سمع أن الله جل وعلا قد وعد المؤمنين بالنصر والتمكين، صدق بذلك وأوقن به وجزم به. وقوله: وأنا معه حين يذكرني، أي أن الله جل وعلا يكون مع العبد معية خاصة، فينصره ويعينه ويرحمه ويوفقه ويهديه. وأنا معه حين يذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ومن هنا فإن المؤمن يحسن الظن بالله جل وعلا، ويكثر من ذكره سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيضا ننتقل إلى سائل آخر يقول في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. يقول: هل هي التحية المقصود بها الدعاء أم السلام؟ المراد بالتحية ذلكم اللفظ الذي يحيي به الإنسان غيره من الناس، ويدخل في ذلك ابتداء التحية التي تكون عند اللقاء. وقد ورد في تفسير ذلك أن يزيد الإنسان في سلامه، فإذا قال المسلم: السلام عليكم، قال: من يرد السلام؟ وعليكم السلام ورحمة الله. فهنا ردها بأحسن منها. والرد بالمماثلة واجب عند جماهير أهل العلم، للأمر به في هذه الآية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والزيادة في ذلك باب أجر وثواب يناله العبد. وهكذا من ألفاظ أو مما يدخل في هذه الآية ما يحيي به الإنسان غيره في أثناء حديثه مما يشعره بقبوله وبعلاقة ما بينهما من محبة وتقدير ونحو ذلك. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا السائل يقول: هل يجوز ذكر ورد المساء في المقبرة؟ المقبرة لا بأس أن يذكر الإنسان فيها رب العزة والجلال، سواء كان ذلك على سبيل الدعاء للأموات أو على سبيل أن يدعو الإنسان لنفسه. وأما بالنسبة للذكر في المقبرة بحيث يذكر الإنسان أذكار المساء فيها، فهذا على نوعين: النوع الأول ما يحدث عرضا بدون اختيار ولا قصد، كما لو ذهب مع جنازة فجاءه وقت ورده في المساء فذكر الله فيه، فهذا لا حرج على الإنسان فيه. وذلك أنه لا بأس أن يذكر الإنسان ربه جل وعلا في المقبرة. الحال الثاني أن يجعل ذلك على سبيل القصد والترتيب، بحيث يجعل من شأنه في كل يوم أن يذكر أذكار المساء في المقبرة، أو أن يخصص يوما بعينه يذهب فيه للمقبرة ويذكر فيها أذكار المساء. فهذا النوع من أنواع الذكر أمر ممنوع منه في الشرع، وهو من أنواع البدع، لأنه لا يجوز لنا أن نخصص بدعة بمكان أو زمان إلا لمقتضى دليل شرعي. وبالتالي فإن اعتياد الإنسان أذكار الصباح والمساء في المقبرة في أيام بعينها أو على سبيل الدوام، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي صحابته، فيكون أمرا ممنوعا منه لكونه من الاختراع في الدين ولكونه من البدع المذمومة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أثابكم الله. معالي الشيخ بارك الله فيكم، هذا السائل يقول: ما حكم الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي؟ الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي هو شأن إبليس، فإن الله جل وعلا أمر إبليس مع الملائكة أن يسجدوا لآدم، فأبى إبليس واستنكف، واستدل على ذلك بالقدر، وبالتالي لم تقبل منه هذه الحجة، ولم يكن من شأنه أن ينجو من عذاب الله جل وعلا في هذا الأمر. وبالتالي فإن العبد لا يجوز له أن يحتج بالقدر على فعل المعاصي، فإن المعصية وإن كانت بقدر من الله إلا أن للعبد اختيارا ومشيئة تمكن بها من اختيار أحد الطريقين. وقد قال تعالى: إنا هديناه النجدين، يعني أنه يتمكن من سلوك طريق الخير وسلوك طريق الشر، وبالتالي لم يجوز له أن يحتج بالقدر على فعل المعصية. وكما قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فالله جل وعلا قد جعل عند العبد اختيارا وقدرة، وبالتالي لم يصح له أن يحتج بالقدر. وقد ذكر الله جل وعلا في عدد من الآيات في كتابه أن بعض الناس احتج بالقدر فلم يكن هذا من أسباب نجاته، كما قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فرد الله عليهم بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر. وهكذا أيضا في سورة النحل ذكر الله جل وعلا عن بعض العباد من المشركين أنهم احتجوا بالقدر فلم يغن عنهم شيئا. قال تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وكما أن العبد لا يقبل أن يحتج أحد بالقدر حينما يلحق به شيئا من الأذى فكذلك في حق الله عز وجل. فلو جاءك إنسان وضربك في وجهك لم تقبل منه أن يقول هذا قدر من الله والله جل وعلا قد قدر هذا. وهكذا لو أخذ أحد مالك لا يصح له أن يحتج بالقدر ولا تقبل منه ذلك. فهكذا فيما يتعلق بمعصيتك لا يقبل منك أن تحتج بالقدر فإن لك مشيئة وإن لك اختيارا وقد أقدمت على هذه المعصية بإرادة منك وبمشيئة تامة وبالتالي لم يصح لك أن تحتج بالقدر في ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول هل للوالدين حق في مال أولادهم؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك. فظاهر هذا الخبر أن للوالد حقا في مال ولده. ويستثنى من ذلك عدد من المسائل منها ما إذا كان الوالد سيصرفه في معصية من المعاصي أو كان الوالد سيقوم بنقل ذلك المال إلى غير ذلك الولد أو كان ذلك المال هو حرفة الولد ومهنته التي يقوم عليها أو كان ذلك المال الذي طلبه الوالد مما يجحف بحال ابنه ويجعله لا يتمكن من القيام بواجب شرعي سواء كان تجاه نفسه أو كان تجاه أهل بيته أو كان تجاه غيرهم. فالمقصود أنه لا حرج على الوالد فيما يأخذه من مال ابنه ما لم يكن من الأحوال السابقة. هذا السائل يقول يا شيخ سعد عندي أرض وأريد أن أبني عليها استراحة هل فيها زكاة؟ الاستراحات على نوعين. النوع الأول استراحات يريد أصحابها بيعها وينوون أن يقوموا بالبيع فهذه يجب على صاحبها أن يزكيها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فعروض التجارة تجب الزكاة فيها وهو مذهب الأئمة الأربعة. فتقدر قيمتها يوم حولها بحسب قيمتها في السوق وتخرج الزكاة بناء على ذلك. والنوع الثاني من أنواع الاستراحات ما يعده الإنسان لنفسه أو لغيره ولا ينوي بيعه فمثل هذا النوع لا تجب فيه الزكاة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول متى يكون للمرأة المطلقة السكنة والنفقة وهل نفقة المتوفى عنها زوجها واجبة وكذلك سكناها؟ أما بالنسبة للمطلقة فإن المطلقة الرجعية زوجة من الزوجات باتفاق أهل العلم يجب لها النفقة ويجب لها السكنة ولها مثل مال الزوجات. بالتالي يجوز لها أن تكشف للزوج ويجوز له أن ينظر إليها حتى تنتهي عدتها. فإذا انتهت العدة أصبحت امرأة أجنبية لا يجب لها نفقة ولا يجب لها سكنى ولا يجوز له أن ينظر إليها ويجب عليها أن تحتجب منه. أما بالنسبة للمطلقة البائن

التوفيق لكل خير، اللهم اجزهم خير الجزاء، اللهم بارك لهم في جميع أمورهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.